أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا نداء الله عز وجل موجه إلينا بوصفنا مؤمنين. وكوننا مؤمنين هذا يؤهلنا لأن ينادينا ربنا تعالى، لأن المؤمنين أحياء يسمعون ويعون ويقدرون على أن يمتثلوا الأمر والنهي، وذلك لحياتهم بإيمانهم. أما الكافرون فلا ينادون بمثل هذا النداء ليأمرهم أو ينهاهم، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. فهذه نعمة من نعم الله، الحمد لله عليها وعلى غيرها من نعمه التي لا نحصيها، أننا مؤمنون. مؤمنون أي مصدقون به عز وجل وبربوبيته وألوهيته، وأنه رب كل شيء ومليكه. مؤمنون بكتابه الذي نتلو آيه ونتدارسها ونعلم مراده تعالى منها، رجاء أن نمتثل الأمر ونجتنب النهي لنكمل ونسعد. آمنا برسوله وبكافة رسله، آمنا بلقائه والوقوف بين يديه للاستنطاق والاستجواب ثم الجزاء، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها نترك، أعلم نتعلم، بشر نستبشر، حذر نحذر، لأننا عبيدك وأنت سيدنا، فلا تنادينا إلا لصالحنا. وبالتتبع والاستقراء لآي كتاب الله وجدنا في القرآن الكريم 90 نداء، ودرسناها بمني وفضلي هنا 3 أشهر كل يوم النداء، فوجدناها تدور على تحقيق ما يلي: أولا على أمره لنا باعتقاد بفعل بقول ما من شأنه إعدادنا للسعادة والكمال، أو ينهانا عما من شأنه أن يخسرنا ويضيعنا ويكسبنا الشقاء والخسران، أو ينادينا ليبشرنا لتنشرح صدورنا وتطمئن نفوسنا ونقبل في سرعة على الصالحات وتنافس في الخيرات، أو ينادينا لينذرنا من الأخطار والعواقب السوء والمدمرات والهلاك في الدنيا وفي الآخرة، أو ينادينا ليعلمنا ما نحن في أمس الحاجة إلى علمه ومعرفته. هذه النداءات الإلهية 90 نداء، وقد يسر الله طبعها مرات ووزعت، والله أسأل أن يحيي بها موات قلوب إخواننا. أيناديك ربك ولا تصغي ولا تسمع؟ لو يناديك أبوك أو ابنك ما تسمع له؟ كيف يناديك خالقك مالكك سيدك من بيده حياتك وموتك من إليه مصيرك وأنت تعلم لا يناديك لله ولا للباطل ولا لإضاعة الوقت ولا لإرهاقك وإشقائك؟ والله ما ينادينا إلا ليكملنا ويسعدنا. إذن هيا ندرس هذه الآيات، وهي مختومة بآخر آية نزلت من السماء، آخر آية نزلت من الله عز وجل هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أول آية نزلت: اقرأ باسم ربك، وآخر آية نزلت من 6240 آية هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا نادانا ليأمرنا بتقوى إذ قال: اتقوا الله. كيف نتقيك يا ربي؟ وبماذا نتقيك؟ لو أن مؤمنا سمع هذا أو ما يعرف: ربي كيف أتقيك وبماذا أتقيك؟ بالأسوار والحصون، بالجيوش الجرارة، بالسراديب تحت الأرض، بما نتقي الله ونحن بين يديه وفي قبضته؟ بما نتقيه؟ فيقول لنا العالمون: اتقوا فقط بالإيمان به وطاعتي وطاعة رسوله، وأنتم مؤمنون اتقوا فقط بطاعته وطاعة رسوله. لا يتقى الله بشيء سوى هذا، لا تعصيه، لا تخرج عن طاعته فأنت آمين، لا تخف، إذ لا يغضب ولا يسخط إلا على من عصاه وتمرد عنه وخرج عن طاعته وفسق عن أمره وهو عبده مملوك له، يغذيه يسقيه يكسوه يحفظه من شياطين الجن لو تركه لاختطفوه. ثم لا يسمع لنداه ولا يمتثل أمره ولا يجتنب ناهيه، ما لهذا المخلوق؟ ما لهذا الإنسان؟ إذن عرفنا بما نتقي ربنا، أي بما نتقي عذابه بلاء سخط غضب ناره وجحيمه. نتقي بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله. لا تستمر على المعصية، لا تداومها. وإن زلت قدمك وسقطت فافزع إليه طالبا العفو والصفح وهو كريم حليم. يكفيك أن ترفع صوتك غفرانك ربي وإليك المصير، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأنت تبكي يعفو يصفح يتجاوز يغفر، لأنه حليم عظيم. أما أن تستديم معصيته غير مبال بقدرته عليك ولا بنعمه التي أغدقها عليك تكفرها وتجحدها وتواصل التمرد عليه، يقول قف تمشي، يقول نم تستيقظ، يقول كل لا تأكل، أين يذهب بك يا عبد الله؟ تريد أن تتمزق وتتلاشى، وذلكم هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إن أحدهم يلقى في عالم ما نقول في هذا العالم، لا يلتقي بأب ولا أم ولا أخ ولا صديق ولا قريب ولا بعيد مليارات السنين، وأفضع من هذا أن الرجل الكافر قد يوضع في تابوت صندوق من حديد ويغلق عليه ويرمى في ذلك العالم، فلا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يبصر ولا ولا ولا، وهو في الجحيم مليارات السنين، إذ الحياة غير قابلة للفناء. الحياة الدنيا قابلة بحسب سنة الله فيها قابل للفناء، لا يبقى شيء إلا ويتلاشى ويتمزق. وها أنت تشاهد طفلك يحتلم يشب يكهل يكبر يتمزق. وأما الحياة الآخرة الذي أوجد هذه أوجد الأخرى غير قابلة للفناء، فأهل دار السلام لا يكبرون لا يهرمون لا يمرضون لا يشيخون لا يموتون لا ينامون، غير قابلة لهذه الظواهر في حياة الدنيا الزائلة الفانية. إذن والسؤال المكرر لعله ينفع الله به، هل الذي لا يعرف أوامر الله ونواهيه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه يستطيع أن يتقي الله؟ والله ما يستطيع. إذن فلا بد من الضروريات أن يعرف عبد الله وأمة الله ما أمر الله ورسوله به من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات، وأن يعرف أيضا ما حرم الله وكرهه من المعتقدات والأقوال والأفعال والصفات والذوات. وقفنا عند الباب، هيا ندخل، مغلق. لا بد من العلم، نكذب أنفسنا؟ نحن مأمورون بأن نتقي ربنا حتى لا نخسر حياتنا، حتى لا نلقى في عالم الشقاء أبد الآبدين. بما نتقي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في أي شيء نطيع؟ لا بد من معرفة ما نطيع الله ورسوله فيه، أي معرفة الواجبات ومعرفة المنهيات في هذين المجالين، الاعتقاد والقول والفعل والصفات. وإذا ما وجدنا من يعلمنا نذهب نشرق ونغرب نسأل من هو الذي يعرف محاب الله ومكاره. قالوا إن رجلا يقال له فلان يوجد في جبال تبت من القارة الهندية، هذا الذي يعرف ما يحب الله وما يكره. والله لو آمنا حق الإيمان لما شئنا حتى نجلس بين يديه ويعلمنا ما يحب ربنا لنأتيه، وليعلمنا ما يكره ربنا لنذره ونتركه. إيه هذا هو الواقع. لما ما يتعلم المؤمنون؟ أشرح لكم، إن مظاهر الضعف والعجز بل مظاهر الخبث والظلم والشر والفساد كلها نتيجة الجهل بالله وبمحابه ومكارمه. من عرف الله، من علم الله خافه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن خاف الله عمل على أن لا يخرج عن طاعته ولا يفسق عن أمره، لأنه علم أن حياته ومصيره بيد ربه، كيف يجرؤ على أن يتمرد عليه ويخرج عن أمره. ونعيد القول، لما ما نتعلم في بيوت ربنا؟ اليهود والنصارى والمشركون والكافرون، إذا انتهى العمل الدنيوي ودقت الساعة السادسة مساء أوقفوا العمل كما هو مشاهد في أوروبا وأمريكا واليابان والصين، ونظفوا أنفسهم ولبسوا أحسن ملابسهم وذهبوا إلى دور الباطل، المراقص، المقاصف، السينما، الملاهي، الأباطيل، ينفسون عن أنفسهم، يروحون عنها من آثار البلاء النفسي، لأنهم كالبهائم لا هم لهم إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح واللهو الباطل، آيسون من رحمة الله، جاهلون بالله والدار الآخرة، يذهبون للترويح على أنفسهم ومصيرهم معلوم، جهنم خالدين فيها أبدا. يا شيخ أين جهنم هذه؟ ما عرفت إلى الآن. غدا إن شاء الله الساعة 12 أرفع راسك لأختي يوشع الشمس وانظر إليها، هذه الشمس أكبر من الأرض هذه بمليون ونصف مليون مرة، وكلها لهب وسعير وجهنم، ولا شجر فيها ولا حطب، نار ملتهبة. لو اجتمعت البشرية كل 50 مرة ما تسد زاوية من زوايا الشمس. وتسألني عن النار؟ إذا كشطت هذه السماوات وأبعدت ثم العالم الآخر الذي لا نهاية له. وإن ارتبت أغمض عينيك وضع رأسك بين ركبتيك أفكر، أنت هابط أنت هابط أنت إلى أين تنتهي؟ دلني. يحيى ذهنك. الله. إذن قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. لما ونحن ربانيون أولياء الله أهل الطريق والصراط المستقيم، إذا مالت الشمس إلى الغروب ودقت الساعة، لما ما نتوضأ في بيوتنا ونلبس أحسن ثيابنا وناتي بنسائنا وأطفالنا إلى بيوت ربنا؟ الساعة والساعتين نتلقى الكتاب والحكمة، نزكي أنفسنا بهذه الأنوار الإلهية، فنعود شباعا إلى بيوتنا، لا رغبة لنا في وافر الطعام والشراب، ولا هم لنا إلا أن يرضى ربنا عنا. لما ما عملنا هذا؟ أهل القرية في الجبل، في السهل، في الوادي، حيثما كانوا، أليسوا مؤمنين ويزعمون أنهم المسلمون؟ لما يعيشون على الجهل فيستبيحون الغش والخداع والغيبة والنميمة والشح والبخل والسب والشتم وأمراض لا يرضاها الله لأوليائه؟ لأنهم ما عرفوا، والله ما علموا، ما طلبوا العلم حتى يعلموا، ما صدقوا حتى يصدقوا. هذه حال أمتنا، وقد شاهدنا ما فعل الله بنا في الشرق والغرب، وما زلنا ما أفقنا، ما زالت السكرة هي هي. الجهل مطبق وآثار الجهل مشاهدة، كل ظلم، كل خبث، كل شر، كل فساد مرده إلى الجهل. بماذا؟ بالله وبمحابه ومصارفه. كيف نتقيك يا ربنا ونحن لا نعرف الكلمة التي إذا قلناها تفرح وتضحك، وإذا قلناها تسخط ولا ترضى؟ لا بد وأن نتعلم. ما نحتاج المدارس والأقلام والأوراق، هذا العلم الضروري فقط نتلقاه من فم المربي من وجه إلى وجهنا، ونعزم على العمل في ساعته، فلا نزال نتلقى الحكمة يوما بعد يوم، حتى ما يبقى في قريتنا رجل ولا مرأة لا يعرف الله ولا ما يحب ولا ما يكره. هيا نعود للآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أولا، وثانيا وقد بين لنا بالأمس إذ قال موعدا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون من قبورهم ساعة الانتشار والخروج من الأرض، حالهم كالمصاب بالصرع، كلما وقف وقع، كلما أفاق أفاق أو غفى هلك. إذن إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. المتمسكون بالباطل أيام نزول الآيات قالوا إنما البيع، قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وإن ملك مليارات وأمره إلى الله، ومن عاد بعد التوبة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويوبي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد هذه البيانات الإلهية نادانا مرة أخيرة، ماذا قال؟ يا من علمتم وآمنتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا، من بقي له شيء يتركه إن كنتم مؤمنين. أما غير المؤمن ليس هذا من شأنه، ما يقدر. فإن كنتم حقا مؤمنين اتركوا ما بقي من الربا عندكم، تخلوا عنه واتركوه. إذن فإن لم تفعلوا، تكبرتم وترفعتم وأبيتم أن تذعنوا لنا وتسلموا وجوهكم وقلوبكم، فإن لم تفعلوا فأذنوا، اعلموا أن الحرب دارت بيننا وبينكم. الذي يحارب الله ينتصر؟ معقول هذا الكلام؟ اعلموا أن الحرب قد دارت رحاها بين الرب تبارك وتعالى وبين العصاة من عباده، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كلمة ورسوله، الرسول ومن ينوب منابه من الأئمة والحكام، إذا رأوا من يستحل الربا يستتيبونه 3 أيام، إن لم يتب قتلوا نيابة عن الله. من عرفوا أنه يتعاطى الربا يستتيبونه بالضرب حتى يتوب، أما إذا استحله ارتد وكفر. مستحل الربا كافر، والذي يقوله حرام ويفعله عاصي فاسق يستتاب ويربى، أما الذي ينكر شرع الله مرتد. إذن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أنا رأى بيت 50 رجلا في قريتنا، لي على كل 21,000، منها 15 حق مالي رأس مالي، و5,000 ريبة. ماذا نصنع؟ قال لي ربي عز وجل خذ رأس مالك واترك الباقي. يا جماعة ردوا علي 15 فقط، و5,000 التي كانت فوائد ربوية تركناها لله، أمرني ربي. علمهم، راسلهم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأن تزيدوا ريال واحد لا حق لكم فيه، ولا ينقص من رأس مالكم ريال واحد أيضا، تستردوا كما هو. لا تظلمون من داينتموهم بالربا، ولا يظلمونكم هم، يأخذون من رأس مالكم ولا ريال واحد. وإن فرضنا وإن كان ذو عسرة دينته واستدان منك وفي ذمته 20,000 وما استطاع أن يسدد شيئا، لا يملك دينارا ولا درهما، ماذا نصنع مع هذا الرجل وقد تبنى؟ قال الملك الحق جل جلاله: فالأمر نذر، من أنظره ينظر، إذا أمهله نظره كذلك، متى ييسر الله عليه يعطيه. فنظر إلى متى؟ إلى ميسرة. الميسرة ليس من اليسر، حتى ييسر الله عليه بعد عام عامين بعد ما يحصد بعد ما كذا، فإذا يسر عليه يرد لك رأس مالك فقط، ولا تأخذ درهم واحد زائد على رأس مالك. فنظر إلى ميسرة وجاء الكرم الإلهي، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تتصدقوا بذلك المال الذي عند معسر وذو عائلة ويبكي وما يستطيع أن يجمع هذا المال، فقلت له هو لله، فبات منشرح الصدر يعبد الله ويشكره ويدعو لك بالخير وزوجته وأولاده، فيحصل لك خير عظيم. وأن تصدقوا خير لكم. هذه التوجيهات توجيهة من؟ من الله. كيف يكفرون بالله؟ من أين يأتي هذا الكلام وهذه العلوم والمعارف ويقولون لا إله والحياة مادة؟ ألا لعنة الله عليهم. يا شيخ لقد استجاب الله لنا، تحطمت الشيوعية البلشفية الحمراء انتهت، لا عودة ولا رجعة. ومع هذا ما زال الهالكون بين المسلمين يسبحون بحمدها ويقدسون. أين الشيوعية؟ حفنة من الشيشان دمر روسيا هذه الأيام، أذاقها المر، صفقت الدنيا. لا إله، مجانين. لا إله، أنت من أوجدك أمك؟ يعني من أوجد أمك أنت؟ كيف تقول لا إله؟ مجنون. الذي يقف بيننا نقول أنت مخلوق وإلا لا؟ فإن قال أنا غير مخلوق أخرجوه، مجنون هذا. وإن قال مخلوق، من خلقك؟ ها، جبال الألب ولا البحر الأسود ولا البحر والجبال يتفننون في وجودك هكذا، في سمعك وبصرك وعقلك ولسانك ومنطقك. هذا لا بد أن يكون ذا علم وقدرة لا يعجز شيء، وحكمة يتنافى أن توجد في غير مكان. قل آمنت بالله خير لك. وأخيرا جاء الطبع الختم، واتقوا يوما عظيما، يوما ترجعون فيه إلى الله. سيارات الإسعاف إلى المقبرة، كنا نحملهم على أعتاقنا وأكتافنا، الآن السيارات. يوما ترجعون فيه إلى الله. فلان الشيخ مات، رجع إلى ربي. أول خطوة هي القبر، وتتم محنة فيه من أعجب المحن، وفتنة لا تقاد بفتنة أبدا. وثم تنتهي المشكلة، إما نزول إلى أسفل سافلين، وإما علو إلى عليين، وتبقى النفس مرهونة فقط إلى أن تنتهي هذه الدورة، وهي أوشكت على نهايتها، شاخت الدنيا وشابت هرمت، وحينئذ يقع الزلزال العام وتتحلل الكائنات كلها وتعود سديما وبخارا كما كانت. ثم يعيد الله عز وجل الحياة لتخلد وتبقى. امتحن الكون وأهله فترة من الزمان، ثم استقر في ملكوته. أهل الجنة في جوائه، يكشف الحجاب عن وجهه الكريم ويسلم عليهم، فيسعدون سعادة لا يعرفون الشقاء بعد أبدا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يشتهون نزلا من غفور رحيم، سلام قولا من رب رحيم. نعيد هذا البيان، اسمع، من سورة ياسين الذي تقرأون على الموتى وتحرمون الأحياء منها. يا شيخ مالك تقول هذا الكلام؟ نعم، 400 سنة 600 سنة والمسلمون لا يقرؤون القرآن إلا على الموتى. الميت يقوم ينهض، يقوم يغتسل من جنابه ويصلي، يعترف بحقوق الناس ويردها، ميت. أما الأحياء لا يقرؤون عليهم القرآن أبدا، يقرؤون على الموتى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما هذا الشغل؟ هذا يبنون، يحرثون، يخيطون الثياب، يطبخون الطعام. ما هذا الشغل؟ قالت العلماء إنه افتضاض الأبكار. الله أكبر، بشراكم أيها الفحول، إنه افتضاض الأبكار. هذه بربرية وعربية، ما تعرفون افتض بكارتها؟ والبكر من هي؟ التي ما تزوجت. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما ولهم يا جماعة لا استعجلوا، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. قول وإلا بكتابة أو بواسطة الملك مباشرة يكشف الحجاب عن وجهه الكريم ويسلم عليهم، فتغمرهم فرحة وسعادة لم يعرفوا لها معنى أبدا قبل ذلك. من هؤلاء؟ البيض، بنو هاشم. من هؤلاء؟ أصحاب النفوس الزكية والأرواح الطيبة الطاهرة. والله العظيم لهؤلاء هم أهل هذا النعيم، لأن الله عز وجل وليسمحنا أن نتكلم عنه ونحن أحقر ما نكون كالذباب، ولكن كيف نتفهم؟ أصدر حكمه وأعلمنا أنه إذا أصدر حكما لا يعقب على حكمه، ولا استثناء ولا مراجعة ولا تمييز أبدا، لعظيم علمه وحكمته وإرادته. اسمع هذا الحكم الصادر عليك وأنت غافل. يقول تعالى: بعد أيمان مغلظة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه من أجل هذا الحكم الصادر على البشرية العمياء التاهية في متاهات الحياة. قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. من يعاقب على الله؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. أفلح بماذا؟ في تجارته، في مصنعه الجديد. الفلاح حقيقته أن تبعد عن عالم الشقاء هكذا وتدخل دار السلام والنعيم المقيم أبدا. وبينه تعالى بنفسه، ما تركه للناس، إذ قال وقوله الحق من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا شيخ ما هي المواد التي نزكي بها أنفسنا يرحمك الله؟ الصابون طايد، سموه طايد ولا ايش؟ العطور كولونيا، هذه تزكي النفس. هذه الأغاني، أصوات العواهر والماجنين تزكي النفس. هذه بما نزكي أنفسنا؟ دلونا يرحمكم الله ما هي المواد التي تزكي النفس؟ الجواب: النفس تزكى بما وضع لها من أقوال وأعمال واعتقادات. هذا الذي قلنا به يتقى الله. كلمة لا إله إلا الله هذه أكثر من طن من الصابون لتغسل بها جسمك إذا قلتها مؤمنا موقنا، تحولها إلى كتلة من النور. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، تحولها إلى أطيب من الطيب وأطهر من الطهر. كما أن كلمة الكفر تحيلها إلى مزبلة منتنة لا تشم روائحها. العليم الحكيم ما شرعه من العبادات بالأقوال والأفعال شرعت لتزكية النفس وتطهيرها، وما حرمه من ذلك لأنه يدسي النفس ويخبثها ويعفنها. فعلى الإيمان والعمل الصالح تزكو النفس البشرية، وعلى الشرك والفسق والفجور تتدسى وتخبث النفس البشرية. ذي الحقيقة، هل عرفها المسلمون؟ ما يسمعون بهذا الكلام أبدا. لو سمعوا هذا ما يقتل بعضهم بعضا، ما يزني بعضهم بنساء بعض، ما يسرق أموال بعضهم البعض، ما يتكبر بعضهم على بعض. قل ما شئت، فكل الأمراض والأسقام والعلل هي ثمرة الجهل بالله وبمحابه ومساقطه. وكلمة واحدة تضيع لك الطريق. إنما يخشى الله من عباده العلماء. في قريتك ذات 1000 ساكن اعلم وفتش أن أعلمهم بالله أتقاهم له، أقلهم جريمة وكذب وسرق. والله العظيم هيا نتعلم. إذن ما نستطيع نجمع نسانا وأطفالنا في بيت ربنا في الحي الذي نسكن فيه أو في القرية ونتعلم الكتاب والحكمة؟ لما ما نستطيع؟ نعم في أوقات معينة عند إثارة الفتن الحكومات توقف هذا التيار، لكن سينتهي. كان منتهيا قرونا وأبينا أن نتعلم. هيا نتلو الآية مرة أخيرة. هذا البيان الإلهي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن بقي عندكم. العمد الحمد لله ما عندنا، لا انغمسنا فيه ولا عندنا، لكن إن كان واحد منا. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا وأصررتم وتكبرتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة وجد فنظر إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخيرا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الطريق يا أبناء الإسلام للنجاة أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله، نتلقى أوقات الفراغ، لا نوقف مصنع ولا مزرعة ولا متجر، فقط من المغرب إلى العشاء في صدق نتعلم الكتاب والحكمة على هذا المنظر الذي تنظرون إليه.